اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في سورة هود إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الإرسال أولا دليل رحمة الله سبحانه وتعالى، معلم يدرس طلابه، فإذا وجد في أحدهم تقصيرا هل يدعه إلى الامتحان كي يرسب؟ لا بد من أن ينصحه، لا بد من أن يضيق عليه. فمجرد إرسال الأنبياء للعباد دليل رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. أما كلمة أرسلنا بضمير الجمع، معنى ذلك أن أفعال الله سبحانه وتعالى تدخل فيها كل أسمائه، فأي فعل لله عز وجل فيه رحمة وفيه لطف وفيه عدل وفيه غنى وفيه تقدير وفيه علم وفيه خبرة. إذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن ذاته استخدم ضمير المفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولقد أرسلنا، أي رحمة وعلم وخبرة وحكمة وقوة ولطف، كل هذه الأسماء الحسنى مجتمعة في هذه النا الدال على الفاعلين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا الذي أرسله صفوة القوم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عبران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صفوة الخلق وصفوة الصفوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نسبوا إليه تشريفا لهم قومه، ونحن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسبنا إليه تشريفا لنا تشرفنا به، فإن نسبنا إليه ينبغي أن نكون عند أمره ونهيه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ما معنى الإنذار؟ هو بيان الأخطار وبيان طرق الوقاية منها، هذا هو الإنذار. الإنذار لا يكون بعد فوات الأوان، لا بد من أن يأتي في الوقت المناسب. فالإنذار بيان الأخطار، لكن هذا الإنذار مبين. يعني أحيانا الطبيب بينهاك عن الملح ويسكت، أنت لا تعرف لما ينهاك. لو كان طبيبا حكيما لبين لك مضار الملح. الملح الزائد يحبس في الجسد سوائل زائدة، والسوائل الزائدة تجعل من الشرايين منتفخة، يرتفع الضغط يجهد القلب بالملح الزائد. إذا أنذرت المريضة بمغبة تناوله الملح وبينت له كيف أن الملح يرفع الضغط ويزهد القلب، فهذا إنذار مع تبيين. الإنذار وحده لا يكفي، ربنا عز وجل حينما ينذرنا يبين لنا أخطار ما مغبة الذي ينذرنا به. ولقد أرسلنا، الإرسال رحمة، والنا دليل أن أسماء الله الحسنى كلها داخلة في هذا الإرسال. نوحا صفوة القوم إلى قومه إني لكم نذير مبين، يعني الله سبحانه وتعالى في كماله مطلق، لذلك الكامل لا يقرب إليه إلا الكامل. أما بنو البشر لأسباب خاصة، لأسباب تتعلق بمصالحهم يقربون إليهم، منهم ليسوا في مستوى هذا التقريب البشر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقرب إليه إلا من كان كاملا رحيما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أرأف أرحم الخلق بالخلق، استخلف أبا بكر فقال أرأف أمتي بأمتي، أبو بكر استخلف عمر قال أرحم أمتي بأمتي. هؤلاء الكمل لا يقربون إليهم إلا من كانوا على شاكلتهم. لذلك طرق القرب من الله عز وجل أسبابها الكمال، أما الإنسان قد يقرب له من كان ناقصا، من كان شريرا لمصلحة ما، لكن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفى الأنبياء فهم صفوة البشر. لذلك دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمثيل بقتلى قريش لشدة ما عاندوه حينما كانوا أحياء، لشدة ما أساءوا إليه، لشدة ما ضيقوا عليه، لشدة ما أتمروا على قتله، لشدة ما أخرجوه من بلده. فقيل له مثل بهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذن جاءه جبريل وقد رده أهل الطائف، فقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا يا أخي، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هكذا الأنبياء، وهكذا الصديقون، وهكذا المؤمنون، ولن يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا كان كاملا. قال عليه الصلاة والسلام من حدث الناس فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم من حدث الناس فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم وعاملهم فلم يظلمهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. صار مقياس الرفعة في سلم الإيمان الخلق الحسن، ما من شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. ولم يوصف النبي عليه الصلاة والسلام إلا بصفة واحدة وهي الخلق الحسن، وإنك لعلى خلق عظيم. وما جاء الأنبياء إلا ليرقوا بأتباعهم إلى المستوى الرفيع، إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالخلق الحسن والسمو النفسي هذا هو الهدف الأكبر من الدين، تسمو نفوسنا فنصبح أهلا أن نكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تسمو نفوسنا كي نكون أهلا لجنة عرضها السماوات والأرض. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الإنذار تبيان الأخطار وتبيان طرق الوقاية منها وتبيان كيف تؤذي. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. لم يقل الله عز وجل أن اعبدوا الله، في آيات أن اعبدوا الله، أما الآية هنا ألا تعبدوا إلا الله. هذا النمط الازدواجي، قد يعبد الإنسان ربه ويعبد مع ربه جهة أخرى، هذا هو الشرك. أما النهي هنا ألا تعبدوا إلا الله، يجب أن تعبد الله ولا أحد مع الله. والعبادة الطاعة التي يسبقها معرفة بالله عز وجل وتعقبها سعادة بسبب القرب منه. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني إذا تورطتم في عبادة غير الله فلا بد من يوم فيه عذاب أليم. لكن الحبل مرخى، الجاهل يغتر بإرخاء الحبل، لكن إذا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يشد الحبل ويقع الإنسان فريسة عمله السيء، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فالعاقل هو الذي يحتاط للأمور قبل وقوعها، والجاهل هو الذي يعيش لحظته، يعيش وقته، يعيش عصره كما يقولون، مع الناس، مع ضلالاتهم، مع انحرافاتهم، مع علاقاتهم المشبوهة التجارية، مع أكلهم الحرام، مع أكلهم الربا، مع الاختلاط، يقول أنا مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعة، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، هكذا قال الشاعر الجاهلي، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا الذي يقول أنا مع الناس، مع العادات والتقاليد، مع ظروف البيئة، مع معطيات الحياة، مع تيارات الحياة، مع عصر العلم، مع عصر الانفتاح. هذا الذي يضع الشرع وراء ظهره ويضع هذا الكتاب الذي أنزله الله ليكون دستورا لنا يضعه خارج اهتمامه، ويعيش وقته ولحظته، ويأخذ ويعطي ويفعل ما يحلو له من دون ضابط من كتاب الله، من دون أن يكون وقافا عند كتاب الله. سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان وقافا عند كتاب الله. المؤمن طوال نهاره وليله يطرح على نفسه هذا السؤال، هل هذا العمل الذي أفعله مطابق للشرع؟ هل يرضى الله عنه؟ هل فيه زيغ؟ هل فيه انحراف؟ هل فيه تقصير؟ هل فيه تجاوز؟ هل فيه بغي؟ هل فيه عدوان؟ هل فيه خروج؟ هل فيه فسق؟ هذا الذي لا يسأل لا يبالي، لا يبالي، وإذا بال فمن بال يبول، لا يبالي. يعني أكان عمله صحيحا أم غير صحيح، أكان مستقيما أم غير مستقيم، أكان عمله مطابقا للشرع أم غير مطابق. كلمته الثابتة يعني لا يبالي. فالله سبحانه وتعالى يقول ألا تعبدوا إلا الله. إذا كنت تصلي وتصوم وتحج وتزكي فأنت لا شك تعبد الله، ولكن هل لا تعبد إلا الله؟ إن فعلت هذه العبادات فأنت تعبده، ولكن المهم النهي ألا تعبد إلا الله. هل تعبد مع الله جهة أخرى؟ إنه من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين. ربنا عز وجل وصف حالتين مرضيتين، الحالة الأولى وهي قوله تعالى: ومنهم من يؤمن بالله، من يقول آمنا بالله، دقة الآية متناهية، ومنهم من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل ما يفعله الناس معه تضييقا عليه كعذاب جهنم، يحجم عن طاعة خوفا من الناس، يحجم عن حضور مجلس علم لكلمة قالها أحدهم، يحجم عن عمل صالح لئلا يظن به كذا وكذا، يحجم عن قول المعروف لئلا يظن به كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث، يعني أثنى على الرجل الذي إذا تكلم غنم وإذا سكت سلم، ولكن أهل الدنيا يتكلمون فيأثمون ويسكتون فيأثمون، يتكلمون بالباطل فيأثمون ويسكتون عن الحق فيأثمون، لكن المؤمن رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. يعني هذا الذي يقول هذا هو منافق لا شك، هذا الذي يقول إذا طبقت الشرع أخاف على نفسي أو أخاف على دخلي أو أخاف على رزقي، لو حضرت معكم مجلس علم أخاف على رزقي أن ينقطع، هذا الذي يقول هذا منافق ورب الكعبة. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. هكذا أخلاق الله عز وجل، هذا الذي أطاعه، هذا الذي استقام على أمره، هذا الذي دخل بيته ليتعلم شرعه ليتعلم قرآنه، أيفعل الله به كما تظنون؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم. ألا تعبدوا إلا الله، فرق كبير بين أن يقول الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله، وبين أن يقول سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا الله، فرق كبير بين أن تقول نعبد الله وبين أن تقول إياك نعبد. حينما تقدمت إياك على نعبد أفادت الحصرة، يعني لا نعبد إلا الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا بد من التمايز، إذا كنت مختلطا مع الكفار فهذا يذيب الإيمان كما يذوب الملح في الماء، تذوب فيهم، تتعلم منهم، يسحبونك، يقلبونك كما يقولون كما يريدون، ولكنك كمؤمن يجب أن تبقى متميزا عليهم، لا تذهب حيث يذهبون، ولا تجلس حيث يجلسون، ولا تخوض في حديث كما يخوضون، ولا تنظر كما ينظرون، ولا تسمر كما يسمرون. هذا معنى قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون. إن تميزت عليهم حفظك الله عز وجل، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني إذا تورطتم وعبدتم غير الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ، الملأ هم علية القوم الذين يملؤون السمع والبصر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ثيابهم فاخرة، بيوتهم واسعة، مركباتهم فارهة، حياتهم ناعمة. هؤلاء علية القوم الأغنياء منهم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت واحد منا، تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب وتمشي في الأسواق وتأكل الطعام، ومن قال إن الأنبياء لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق؟ يعني هم مفتقرون إلى الطعام، ومن أجل تأمين الطعام هم مفتقرون إلى العمل. هذا الإنسان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بشريتهم حجرتهم عن حقيقتهم. يعني إذا التقيت بأكبر جراح قلب في العالم ماذا سوف تريك عيناه به؟ أترى له رأسين، يعني رأس واحد، أربع أيدي، يدي مثل. فإذا قلت هذا مثل أي إنسان آخر، ما أجهل القائل. هذا أكبر جراح قلب في العالم، هذا أجرى 100,000 عملية قلب مفتوح ونجحت كلها، هذا الذي امتلأ علما وخبرة في القلب. تقول أله عينان كعيني فلان، له أذنان كأذني فلان، له رأس كرأس فلان، له قامة منتصبة، لكن ماذا تريده أن يكون؟ هؤلاء الكبراء، هؤلاء علية القوم، هؤلاء الذين يملؤون عين أهل الدنيا، هؤلاء الملأ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت مثلنا. الله سبحانه وتعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم، بمعنى أن في جوانحي عواطف وأحاسيس، اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، يجوع ويعطش ويشعر بالحر ويشعر بالقر ويشعر بالدفء، يعني يتزوج يأتيه أولاد، إنه بشر ولكن لا كالبشر. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو جوهرة والناس كالحجر. الجوهرة حجر، أهي حجر، حجر وليست كالحجر، حجر كريم، يعني قطعة الألماس بحجم الحنصة يزيد ثمنها عن 70,000 ليرة، واذهب إلى سهول حوران وانظر كم فيها من أحجار. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر، فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. إن تفق الأنام فأنت منهم، يعني منهم وفقتهم، فإن المسك بعض دم الغزال. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني إذا كان قال لك فلان مؤمن كبير، يعني ماذا ترى فيه؟ قد يكون يعني له جسد، سيدنا ابن مسعود كان أسمر اللون قصير القامة، صعد شجرة فخفق الريح بثوبه فبدت ساقاه نحيلتين، فتبسم بعض الصحابة، انتبه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ إنهما يوم القيامة كأحد. سيدنا ابن الوليد رضي الله عنه، أبو سليمان خالد ابن الوليد، كان قصير القامة أسمر اللون، لكنه خاض 100 معركة أو زهاءها، وما في بدنه كما يقول على فراش الموت موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. عزله سيدنا عمر فجاءه إلى المدينة فقال يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ خاف أن يكون قد اقترف إثما أو فعل شيئا، لأن رضاء عمر من رضاء رسول الله، ورضاء رسول الله من رضاء الله. هكذا قال سيدنا الصديق سيدنا عمر، قال كنت سيف رسول الله المسلول، وكنت جلوازه وخادمه، فكان يغمدني إذا شاء، أرهن إشارته، كنت خادمه وجلوازه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وتوفي وهو عني راض الحمد لله على هذا كثيرا. يعني رأى رضاء رسول الله عنه أكبر ثروة يملكها. ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وجلوازه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض الحمد لله. صعد المنبر ليخطب بعد أبي بكر، انتبه الناس أنه هبط درجة، ثم قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، هذا مقام خاص له. بعد وفاته كان يقف على درجة أدنى من آخر درجة، لأن هذه الدرجة الأخيرة هي مقام سيدنا أبي بكر. لازم الناس اليوم يحفروا خندق لتحت، شيء 1000 درجة لتحت يقعدوا. ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. علماء وحكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يعني معنى أراذلنا، هذه كلمة لها معنى لغوي تعني ضعفاءنا وفقراءنا، يعني هذه كلمة فيها استعلاء. هؤلاء الذين اتبعوك من الطبقة الدنيا في المجتمع، فقراء، أصحاب مصالح، أصحاب حرف، يكسبون قوت يومهم، لا شأن لهم، بيوتهم صغيرة، أموالهم قليلة، حياتهم خشنة. هؤلاء لا نرضى أن نجلس معهم نحن. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. قال عليه الصلاة والسلام وقد دخل عليه صحابي فقير، قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض، علم في السماء، رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. أتحب أن تكون نبيا ملكا؟ قال له: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. دخل عليه رضي الله عنه عمر فرآه فقال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، والذين كفروا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هؤلاء ضعاف فقراء، لهم حرف قميئة لا نرضاها، لا نجلس معهم، ليسوا في مستوانا. دخل عليه رجل فأصابته رعدة، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. دخل رجل على مسجد رسول الله في الليل فداس على يد عمر رضي الله عنه، أو بالعكس، سيدنا عمر دخل المسجد فداس على يد أحد المصلين، يبدو أنه تألم، فقال: أعمى أنت؟ قال: لا. فقيل: من معه؟ أيخاطبك هكذا؟ قال: سألني فأجبته، سألني فأجبته. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، كان يجلس جلسة العبد، كان يخصف نعله، ويرفو ثوبه ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله، وكان يصغي الإناء للهرة، وربما أخذت بيده الجارية الصغيرة الطفلة فقادته في أطراف البيت. هكذا الأنبياء كانوا. أما الذين يستعلون في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سيدنا بلال عبد حبشي كان عبدا مملوكا عند صفوان بن أمية، وكان يعذبه لأنه آمن ويقول أحد أحد. أراد الصديق رضي الله عنه أن يشتريه ويعتقه، فذهب إلى سيده ونقضه الثمن، وأراد أن يعلن عن أخوته فوضع يده الكريمة تحت إبط بلال. وأن تضع يدك تحت إبط أخيك هذه رمز المودة والأخوة والتساوي. فاغتاظ صفوان وقال والله لو دفعت به درهما واحدا لبعتكه. أراد الصديق أن يرفع من شأن بلال، قال والله لو طلبت ثمنا له 100,000 لأعطيتكها. هذا أخي حقا. هذا الإسلام طبقة واحدة، طبقية ما في. ما نراك الذين اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، لا، مقياس رفعة الإنسان عند الله طاعته لله. يا معاذ كان خال رسول كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه معاذ هذا خالي توددا له، أروني خالا مثل خالي. عينه سيدنا أبو بكر قائدا على جيش، قال يا سعد، عفوا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. على جنب النبي الأيسر كان يجلس رجلا عظيم الشأن في قومه، جاءه ملك الموت طلب قميص رسول الله، فقال أعطوه قميصي. الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي 70 خريفا. مهما كنت قريبا جسميا من رسول الله لا ينفعك إلا عملك. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني هم تسرعوا وآمنوا، بدا لهم أن دعوتك حق فآمنوا بها، لم يتعمقوا، لم يحللوا النوايا. هؤلاء الكفار الماكرون يشوهون كل شيء، يظنون السوء بكل شيء. كلما دعوتهم إلى الله عز وجل قالوا ماذا يريد من هذه الدعوة، ماذا يبتغي منها، أن يعلو علينا، أن يستعلي في الأرض، أن يخضعنا؟ لا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني هم اتهموا هؤلاء الرعاع على حد زعمهم أن رأيهم متسرع، بدا لهم سريعا أن هذه الدعوة على حق فآمنوا بها، لم يحللوها، لم يتريسوا، لم يتدبروا. لذلك هؤلاء الذين حللوا وقالوا هذا النبي رجل ذكي يريد أن يجمع قومه أن يستعلي علينا، فكفروا به، كانوا في جهنم وبئس المصير. إذا دعيت إلى الحق فاستجب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بادي الرأي يعني قالوا هذا الرأي السريع الذي اعتنقوه، لم يكن رأيهم متعمقا، لم يحللوا، لم يشككوا، بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل. دائما هذه كلمة الكفر، دائما الكفار يعلنون دائما أن المؤمنين ليسوا أفضل منهم. لك أنا ما أصلي صحيح، بس قلبي نظيف. ما بصلي. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ راقبه، أين يسهر؟ كيف معاملته للناس؟ إذا اقترب منهم مالا هل يؤديه لهم؟ نفسه الدنيئة، مواعيده التي يخلفها، حبه لذاته، استعلاؤه، أنانيته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. من صفات الكفار أيضا التحفظ في التعبير، يعني يبدو لي أن هذا القول منطقي ولكنني متشكك، أنا متفائل ولست متفائلا. شو أنت لك أنا حيرتنا، يعني دائما لهم عبارات لا تستطيع أن تأخذ منها شيئا ولا أن تفهم منها شيئا. بل نظنكم كاذبين، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني معي هذا الكتاب، معي هذه الحجة، معي هذا المنطق، وآتاني رحمة من عنده، تجلى على قلبي، أسعدني، رفعني، رفع ذكري. فعميت عليكم، لم يقل الله عز وجل فعماها الله عنكم، لا، فعميت عليكم، أي حبكم للدنيا حجبكم عن هذه الحقيقة، حبكم للعلو في الأرض حجبكم عن هذه الحقيقة. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني المؤمن في سعادة، ينكرها عليه المنافق أو الكافر. لسان حال المؤمن، يا أخي أنا سعيد، أنا سعيد بهذا الدخل القليل وبهذا البيت الصغير وبهذه الزوجة وبهذا العمل المتواضع، مالي حلال، أنام مطمئنا، لا، لم أبني ثروتي على فقر الآخرين، لم أبني مجدي على أنقاضهم، لم أبني رفعتي على تعاستهم، لم أبني حياتي على موتهم، أنا سعيد راض عن الله والله راض عني. لا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أذن محمد. يعني هذا الزعم الذي يزعمه الكفار بأنهم في مستوى أرفع من عامة الناس، هذا زعم باطل. كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اسمعوا وأطيعوا، ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. يعني تروي السيرة أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا لم يغضبه من قبل، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. كلنا لآدم، هذا الإسلام. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على بينة، تركتكم على بينة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. الأمور واضحة جدا في الدين، أين كنا؟ ما سر وجودنا في الأرض؟ ما الشيء الذي ينفعنا في الدنيا؟ ماذا ينبغي أن نكون؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا بعد الموت؟ الأمور واضحة. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. المؤمن مرحوم، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، يعني الله سبحانه وتعالى يرحمه، الله سبحانه وتعالى يرحمه، وآتاني رحمة من عنده لا يعرفها إلا من ذاقها. لا يعرف رحمة الله إلا من كان محسنا، لا يعرف رحمة الله إلا من كان مستقيما، لا يعرف رحمة الله إلا من كان مقبلا، لا يعرف رحمة الله إلا من كان مخلصا. استقم واعمل صالحا وأخلص وأقبل، عندئذ قل لي من رحمة. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة على قلبه في قلبه وأجراها الله على لسانه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. أنتم لا تريدونها، أنتم آثرتم الدنيا، آثرتم جمع الدرهم والدينار، آثرتم بيتا بالحرام، آثرتم محلا تجاريا بالحرام، آثرتم بضاعة محرمة، آثرتم علاقة مالية محرمة، آثرتم الاختلاط، آثرتم الغرب، آثرتم أن تقلدوا الأجانب، آثرتم شهواتكم، آثرتم عاجل دنياكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني لما بفوت شخص لعند طبيب بلاقي عنده شي 30 مريض، وكل مريض تخطيط وكشف ب200 ليرة تقريبا، 200 ب30 بيجمع بيطرح بلاقي حاله دخله بالشهر باليوم 4-5 آلاف ليرة. الطبيب لما كان هو عم يدرس ليل نهار، انت وين كنت؟ هو آثر العلم، انت ماذا آثرت؟ فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا إكراه في الدين. يعني يجب أن تأتي إلى مجلس علم طواعية مبادرة منك أن تؤثر ما عند الله، أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى، أن تؤثر طاعة الله. إذا أثرت هذا رحمك الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. لا أسألكم عليه مالا، هذه علامة الصادقين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علامة الإخلاص الترفع عن الدنيا، علامة الإخلاص أن تفعل ما تفعل لا تبتغي أجرا ولا شكرا ولا ذكرا ولا تنويها ولا تلميحا ولا تصريحا ولا إشادة ولا شيئا من هذا القبيل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يعني هذه قصة، ولكن قصص القرآن الكريم كأنها وقائع نحياها، لأن الإنسان هو الإنسان، والكافر هو الكافر، والمؤمن هو المؤمن، والحق هو الحق، والباطل هو الباطل. وقديما قالوا التاريخ يعيد نفسه، يعني إذا دعوت إلى الله أصحاب المال المترفون عارضوك، إذا دعوت إلى الله المفكرون الصادقون اتبعوك. هذه سنة الخلق، سنة الله في خلقه، وقيمة الإنسان بإيمانه وأخلاقه، ولو كان من أراذل القوم بمعنى من فقرائهم، ولو كان من كبرائهم وكان بعيدا عن الله عز وجل فهو في أسفل سافلين. والحمد لله رب العالمين.